من هذه الأقوال هو أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها مطلقا، لا لغسل الجنابة ولا لغسل الحيضة، لا لغسل الجنابة ولا لغسل الحيضة. وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب النقض مطلقا. وهذا هو الذي ذهبت إليه عائشة وأم سلمة، قالت به عائشة وأم سلمة، وأيضا نساء ابن عمر كنا وأمهات أولادي كنا لا ينقضن مطلقا لا في الجنابة ولا في الحيضة. وهؤلاء النساء عائشة وأم سلمة وزوجات ابن عمر أدرى وأعلم بأحوال الغسل للحائض، ولا شك أن قولهم أحرى. طبعا قول عائشة وأم سلمة ليس فقط لأجل الحديث الوارد في ذلك، بل ثبت عنهم، نقل عنهم، ساق عنهم ابن المنذر في الأوسط بإسناده عن عائشة وعن أم سلمة التصريح بعدم النقض لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيضة. فهذا يعني هو الأقرب والله أعلم. وهذا القول رجحه ابن قدامة واختاره شيخنا ابن باز رحمه الله. والرجال في مثل هذه المسألة كالنساء في مسألة عدم نقض شعر الرأس للجنابة، الرجل لو كان له ضفائر لا يلزمه نقض شعره كالمرأة، لا يلزمه نقض الشعر، وإنما يفيض الماء على شعره حتى يروي بشرة أصول الشعر من دون نقض، لا يلزم من ذلك النقض. هذا هو القول الأرجح في هذه المسألة. طبعا استثنى بعض أهل العلم لو كان على الرأس شيء يمنع وصول الماء فلا بد من نقضه وإزالته، إن كان على الرأس شيء يمنع ذلك، لكن إذا لم يوجد شيء يمنعه يكفي إسالة الماء على الرأس حتى يصل إلى أصول الشعر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم. فحديث عائشة إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، الحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق الأفلت ابن خليفة عن جسرة أو جسرة بنت دجاجة عن عائشة به، من طريق الأفلت ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة. وهذا إسناد فيه لين فيه ضعف، فالأفلت ابن خليفة العامري ويقال له فليت ابن خليفة العامري مختلف فيه، فقال أحمد لا بأس به، وقال أبو حاتم شيخ، وقال الدارقطني صالح، والحافظ قال عنه صدوق، وبعض أهل العلم قال عنه مجهول لا يعرف كابن المنذر وابن حزم وغيرهم، فهو مختلف في هذا الرجل، بعضهم قال أنه مجهول وبعضهم قال أنه لا بأس به. وجسرة بنت دجاجة العامرية أيضا، هذه أيضا يعني وثقها ابن حبان والعجلي وضعفها البخاري أو غمزها بكلام يدل على ضعفها، فقال عنها عندها عجائب، وقال الحافظ مقبولة، وهذا في الغالب يقوله يعني لمن عنده شيء من الجهالة، جهالة الحال. وأيضا هي قد اختلف عليها، فقد أخرج الحديث ابن ماجه من طريقها عن أم سلمة، ولكن هذا ضعيف بسند ضعيف جدا. وإذا قال أبو زرعة الصحيح عن جسرة عن عائشة وليس عن أم سلمة. فلأجل هذا الاختلاف ولأجل ما في الإسناد من يعني رجل فيه جهالة، فالحديث يعني فيه ضعف، لكن ضعفه ليس بالشديد، ولذلك حسنه بعض أهل العلم، حسنه بعض أهل العلم كابن القطان وصححه ابن خزيمة. فالحديث يعني ليس بالضعيف شديد الضعف، فلذلك يستأنس به، ولكن لأجل أنه تكلم في أفلت ابن خليفة وجسرة بن دجاجة فلذلك يعني قيل بأن الحديث ضعيف. ولذلك الحديث يعني ضعفه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد كما نقل ذلك البغوي بأنه ضعفه من أجل جهالة أفلت، وكذلك ابن المنذر وابن حزم والنووي وعبد الحق الأشبيلي، كل هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. نأتي إلى مسائل الحديث. الحديث طبعا أورده المصنف رحمه الله لبيان حكم دخول الحائض والجنب إلى المسجد، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمراد بالدخول هنا الدخول للمكث لا المرور، لأن المرور بالمسجد هذا سيأتي الكلام عليه، المراد بدخول المسجد هنا دخوله للمكث فيه، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم قالوا بعدم جواز دخول من استوجب غسلا كالحائض والجنب، كل من استوجب غسلا قالوا لا يجوز له المكث في المسجد، لا يجوز له المكث في المسجد حتى يغتسل. هذا قول جمهور أهل العلم، واحتجوا بعدة أدلة منها حديث الباب على افتراض أنه يعني صحيح أو حسن، لأن كما قلنا هناك من صححه أو قبله كابن القطان وكذلك الشوكاني. أيضا احتجوا بالآية قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل على تفسير ابن عباس وابن مسعود، لأن تفسير الآية مختلف فيه، لكن تفسير ابن عباس وابن مسعود المشهور أي إلا وأنت مار فيه، إلا عابري سبيل، عابر السبيل أي المار بالمسجد. وهناك تفسير آخر لابن عباس وغيره نقل عن ابن عباس وعلي ومجاهد وقتادة وغيرهم، عابر السبيل أي المسافر، أي لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابر السبيل يتيمم ويصلي، على التفسير الآخر وسيأتي. وأيضا احتجوا بحديث عائشة في الصحيحين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا إن منعها من الطواف بالبيت لأمرين، ليش؟ لأجل أن الحائض لا تدخل البيت المسجد، ولأجل أن الطواف صلاة على قول من قال بأنه له حكم الصلاة يجب فيه الطهارة. وأيضا احتجوا بدليل رابع حديث عائشة قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة هي المصلى يعني مثل السجادة، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، أخرجه مسلم. طبعا هذا الحديث له معنيان سيأتي الكلام عليه، فهنا أخذوا بالمعنى الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال لها أعطيني الخمرة من المسجد، واضح؟ يعني ادخل المسجد وهاتي الخمرة، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد. المعنى الآخر قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، أي قال ناوليني الخمرة وهو في المسجد، قال لي وهو في المسجد ناوليني الخمرة، أي هي في البيت وهو في المسجد عكس، فقال لها هي في البيت ناوليني الخمرة، فقالت إنني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وهذا المعنى يؤيده آخر الحديث لما قال إن حيضتك ليست في يدك، لأن لو قلنا أن أدخل المسجد ما في معنى أن يقول إن حيضتك ليست في يدك، فهي قالت يعني كيف أمس الخمرة بيدي وأنا حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. الخامس من الأدلة استدلوا بها على عدم جواز دخول الحائض أيضا والجنب المسجد حديث معطية في الصحيح وليجتنب الحيض المصلى، لما أمرهم أن يخرجوا الحيض لصلاة العيد قال وليجتنب الحيض المصلى. هذه أدلة من قال لأنه لا يجوز للحائض ولا الجنب دخول المسجد للمكث فيه. القول الآخر في المسألة قالوا بالجواز مطلقا، قالوا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد والمكث فيه، واحتجوا بحديث إن المؤمن لا ينجس، والحائض والجنب إذا كانوا مؤمنين فإنهم لا ينجسون، ولو كانوا حائض، ولو كان يعني كانت المرأة حائضا أو جنبا. وأيضا قالوا لعدم الدليل، لعدم الدليل على المنع. قد يقول قالوا هذه الأدلة الخمسة لهم أجوبة عليها، أما الحديث الأول قالوا فهو ضعيف لحديث الباب، وأما الآية قالوا جاء في تفسيرها عن علي وابن عباس وغيرهما أن المراد بها بعابر السبيل هنا إيش؟ المسافر، لأنه قال في أول الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، قالوا إلا عابر سبيل يعني إلا المسافر يجوز له أن يصلي وهو جنب إذا تيمم حين لا يجد الماء، حين لا يجد الماء. ولكن هذا التفسير فيه نظر، فيه نظر، لأن المسافر سيذكره بعد قليل في نفس الآية، في نفس الآية، فيكون هذا فيه تكرار. فإذا المعنى الأول هو الصحيح أن المراد بعابر السبيل أي المار في المسجد، أي المار على تفسير ابن عباس الآخر. وأما حديث عائشة فإنما نهيت عن المسجد الحرام لأن الطواف صلاة لا لأجل المنع من دخول المسجد. وحديثها ناولين الخمرة على القول الآخر الذي قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي في المسجد وهي التي في البيت، فقال ناولين الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأما حديث معطية فقالوا لعل المنع حتى لا يلوث المسجد، حتى لا يلوث المسجد، فإن أمن التلويث قالوا يجوز لها أن تدخل، إن أمن أن تلوث المسجد قالوا يجوز لها أن تدخل وتمكث في المسجد. لكن الذي يظهر الله أعلم أن قول الجمهور هو الأرجح، فجماهير أهل العلم قالوا بأن منهم الأئمة الأربعة قالوا بأنه لا يجوز للحائض ولا الجنب المكث في المسجد، لا يجوز لهم المكث في المسجد، وهذا هو القول الأرجح لصراحة الأدلة. وأما ما رد به الظاهرية وغيرهم ممن قال بالجواز مطلقا ففيه نوع من التمحل. هنا فرع في هذه المسألة، اختلفوا في عبور المسجد للحائض والجنب، يعني اختلفوا هل يجوز العبور أن يمر فقط مرورا لا يمكث، فقيل بالجواز يجوز للجنب والحائض مطلقا أن يمروا في المسجد للآية إلا عابري سبيل، وألحقوا الحائض بالجنب، ألحقوا الحائض بالجنب. ولحديث عائشة إذا على افتراض أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تذهب إلى المسجد وتأتي بالخمرة، وهناك من قيده بالحاجة قال يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. القول الثاني قالوا بالمنع مطلقا، المنع مطلقا لا يجوز عبور المسجد مطلقا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، واحتجوا بعموم حديث الباب إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل مطلق. لكن القول الأرجح والله أعلم هو جواز العبور لصراحة الآية، لصراحة الآية، ولما ثبت أيضا عن بعض الصحابة قولهم كما جاء عن جابر وعن زيد بن أسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتازون المسجد وهم جنب، كانوا يجتازون المسجد وهم جنب، وهذا ما يدل على أنهم يعملون بالآية إلا عابري سبيل. والآية مطلقة لم يذكر فيها لا حاجة ولا غيرها، لأن القول بأن يجوز للحاجة هذا فيه نظر ليس عليه دليل، الآية مطلقة إلا عابري سبيل، من أراد أن يعبر سبيله من داخل المسجد حتى لو لم يكن لحاجة. يعني إيش معنى لحاجة؟ يعني ليس مضطرا للمرور من هنا أو محتاجا حاجة للمرور، يعني يستطيع أن يمر من مكان آخر ولكن من هنا أقرب له فيجوز له المرور. هنا فرع أخير في هذه المسألة، اختلفوا في مكث الجنب في المسجد بعد أن يتوضأ، فقال جماعة وهم الجمهور لا يجوز المكث في المسجد ولو توضأ، لا يجوز له المكث في المسجد أي الجنب غير الحائض، الحائض متفق على أنه لا يجوز لها ولو توضأت، لكن الجنب قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز مثل الحائض حتى ولو توضأ، وقال بعضهم بالجواز كأحمد وإسحاق قالوا بالجواز يجوز له إذا توضأ أن يجلس في المسجد، واحتجوا بآثار وردت عن الصحابة، ليس في المسألة دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي آثار عن الصحابة، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار أنه رأى رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا، هذا أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك سعيد بن منصور في سننه. وكذا روي أيضا عن زيد بن أسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون المسجد وهم جنب إذا توضأوا، وإسناد هذين الأثرين لا بأس به، صححه ابن كثير وغيره. فهذا هو الأقرب أنه يجوز للجنب أن يجلس في المسجد إذا توضأ تخفيفا للجنابة، لأن الوضوء ثابت في السنة أنه يخفف الجنابة، ثابت في السنة أنه يخفف الجنابة، لكن الأحوط تجنب ذلك، الأحوط تجنب مثل هذا الفعل، إنسان مدام غير محتاج لهذا الأمر الأحوط أن يتجنب هذا الفعل، لكن لو احتاج لمثل هذا الفعل مثل إنسان معتكف واحتلم ولا يريد أن يغتسل الآن فلا بأس أن يخفف الجنابة بوضوء ويجلس في المسجد إلى أن يحين وقت الذي يحتاج فيه إلى الاغتسال، لأن الآثار المروية عن الصحابة يعني فيها كلام، هي مروية من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء، ومن طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، وهشام بن سعد هذا يعني صدوق له أوهام فهو متكلم في إسنادها، لكن يعني احتج بها بعض الأئمة. فعلى كل إذا كان الإنسان غير محتاج فالأحوط أن لا يجلس وهو جنوب حتى يغتسل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان وتلتقي. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. الحديث أخرجه الشيخان من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة، من طريق أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة، وأخرجه كذلك ابن حبان من طريق آخر عن أفلح بن حميد لكن بزيادة وتلتقي، وهذه الزيادة أخرجها كذلك البيهقي وأبو عوانة، لكن قال الحافظ في الفتح، الحافظ قال في الفتح إنها مدرجة، لأن الإسماعيلي في مستخرجه أخرجها من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح وذكر فيه قال وتختلف فيه أيدينا يعني حتى تلتقي، فكأن يعني حتى تلتقي هذا زيادة من بعض الرواة أدرجها تفسيرا للمعنى، تفسيرا للمعنى، فالأرجح أن هذه وتلتقي يعني مدرجة. أما مسائل الحديث فالحديث فيه بيان جواز اغتسال الرجل مع المرأة من إناء واحد، وفيه أيضا دليل على المسألة التي مرت معنا في باب المياه، وهو أن من عليه حدث أصغر أو أكبر إذا غمس يده في الماء فإنه لا يسلب هذا الماء الطهورية، وإنما يبقى هذا الماء طاهرا مطهرا، وهذا دليل على ذلك. طيب، قوله وتلتقي، لماذا أوردها هنا الحافظ رحمه الله؟ ما الحاجة لها؟ نعم، هذا واحد، أن في تصريح بالمماسة، في تصريح بالمماسة، وأيضا فيه تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس الماء الذي تأخذ منه عائشة، فليس اغتسل قبلها ولا بعدها وإنما معها، وهذا تأكيد على التقاء أيديهما في الإناء. بل فيه أصرح من ذلك أنها كانت تقول له أبقي لي، وهو يقول لها أبقي لي من الماء. فعلى كل، يعني على افتراض صحة هذه الرواية، الحديث فيه دليل على هذه المسألة، والمسألة مر الكلام عليها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راوي مجهول. نعم، هذا الحديث أخرجه عن أبي هريرة أبو داود والترمذي، وكذلك أخرجه ابن ماجة ولكن لم يذكره الحافظ، وغيرهم من طريق الحارث بن وجبة أو الحارث بن وجيه، إما وجبة أو وجيه، عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، والحديث مداره على الحارث بن وجبة وقيل وجيه، وهو ضعيف جدا، بل قال أبو داود أنه منكر الحديث، وقد تفرد به عن مالك بن دينار، فلذلك الحديث ضعيف، وقد ضعفه عامة أهل الحديث. قال الدارقطني في العلل يروى هذا الحديث عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، وضعفه أبو داود والترمذي وكذلك البخاري وقبلهم الشافعي، وكذلك ضعفه البيهقي، عامة أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث. الحديث الآخر الذي عند أحمد عن عائشة أخرجه الإمام أحمد من طريق شريك بن عبد الله عن خصيف قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة، وهذا الحديث طبعا ضعيف، فيه رجل مجهول، هذا الرجل مجهول ما يعرف من هو، وأيضا خصيف هذا صدوق سيء الحفظ، ويعني حصل له اختلاط في آخره، فالحديث أيضا ضعيف لا يصح. أما مسائل هذا الحديث فالحديث دال على وجوب تعميم البدن بالماء، لأنه قال إن تحت كل شعرة جنابة، فهذا يدل على وجوب تعميم البدن بالماء، وأنه لا يجوز ترك شيء ولو كان موضع شعرة، لا يجوز تركه من البدن، وهذا طبعا لا ينبغي أن يدعو إلى الوسوسة، وإنما الإنسان يغسل حتى إذا ظن أنه أروى شعر رأسه كفاه ذلك، ولا يلزم الإنسان يوسوس ويتمحل ويتنطع في هذا الأمر. وقال أهل العلم يشهد لهذا المعنى لهذا الحديث حديث علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا، أي دعاء عليه، وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولكن الحديث فيه كلام، وإسناده كما مر معنا يعني مر حديث بنفس هذا الإسناد، حديث حماد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن زاذان عن علي، وعطاء بن سائب مختلط، وحماد بن سلمة لا يدرى هل روى قبل اختلاطه أم بعده، وإن كان الحافظ في التلخيص قال إن حماد بن سلمة رواه عن عطاء قبل اختلاطه، وصح رواية حماد بن سلمة عن عطاء قبل الاختلاط، وهذا في التلخيص في موضع قد لا يكون معروف، ولذلك يعني بعض الشراح لم يورد كلام الحافظ هنا لأنه ليس في مظنته، فذكره الحافظ تحت هذا الحديث، تحت الكلام على هذا الحديث حديث عائشة. وقال أيضا قيل أنه حديث موقوف على علي، فعلى كل الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز ترك موضع من البدن لا يصيبه الماء، بل لابد أن يعمم البدن جميعه بالماء. هذا خلاصة ما جاء في باب الغسل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي بن أبي طالب عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. نعم، بعد أن انتهينا من الأبواب الماضية بقي لنا في كتاب الطهارة بابان: باب التيمم وباب الحيض. وباب التيمم أدرج معه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل أو أحاديث مثل ما يتعلق بمسح الجبيرة وغيرها، وإن كان بعض الفقهاء يدرجها مع مسح الخفين، لكنها على كل هنا أو هناك الأمر واسع في ذلك. وباب التيمم، التيمم في تعريف الفقهاء له من القصد في اللغة، تيمم الشيء أو يمم جهة الشيء أي قصده، فيممت جهة المشرق أي قصدت جهة المشرق. وأما في اصطلاح الفقهاء فالتيمم أمر طبعا حادث جديد على لغة العرب من حيث المراد به، ليس هو مثل الصلاة، مثل الصلاة معناها في اللغة الدعاء، لكنها المعنى الاصطلاحي أمر جديد وهو العبادة المفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالتيمم كذلك عبادة لها اصطلاحها الشرعي، فاصطلاحها الشرعي هو قصد الصعيد، قصد الصعيد، الصعيد طبعا هو ما تصاعد على وجه الأرض أو هو ظاهر الأرض، قصد الصعيد لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث. هذا فيما يظهر لي والله أعلم أحسن أو من أقرب التعاريف، وإن كانت التعاريف متقاربة فيما بينها. فإذا التيمم هو قصد الصعيد، أن يقصد الإنسان الصعيد، ولاحظ الترابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لأنه دائما هناك ترابط أو رابط بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. فإذا التيمم هو قصد الصعيد لمسح الوجه والكفين بنية رفع الحدث، وهذا التعريف طبعا يشتمل على شروط المسح على الخفين. ذكر في أول أحاديث التيمم حديث جابر رضي الله عنه وما جاء في معناه من حديث حذيفة وحديث علي. فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، إلى أن قال: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. تمامه أي تمام الحديث: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا هو حديث جابر كما هو في الصحيحين. طبعا هنا لم يذكر تخريجه، لكنه أومأ إلى تخريجه لما قال: وفي حديث حذيفة عند مسلم. كأن حديث جابر إيش في الصحيحين، كأن حديث جابر في الصحيحين، وهو كذلك، حديث جابر حديث متفق على صحته فهو في الصحيحين. وموضع الشاهد من حديث جابر هو قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث حذيفة قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. حديث حذيفة أخرجه مسلم بلفظ: فضلنا على الناس بثلاث، يعني حديث حذيفة يختلف عن لفظ حديث جابر، وكذلك حديث علي يختلف عن لفظ حديث جابر وحذيفة. حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هذا عند مسلم تراجعه، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهو حديث صحيح كما ذكر الحافظ في مسلم. حديث علي رضي الله عنه الذي عند أحمد أخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية، أخرجه الإمام أحمد من طريق زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه. من هو أبوه؟ علي رضي الله عنه. محمد بن الحنفية نسب إلى أمه من بني حنيفة، بلفظ: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. هذا الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل. أما زهير بن محمد وهو زهير بن محمد التميمي ثقة إلا في رواية أهل الشام عنه، وإلا هو ثقة أخرج له الجماعة، لكن في رواية أهل الشام عنه فيها كلام وهذا ليس منها. وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب هذا متكلم فيه، قال البخاري مقارب الحديث، وقال أحمد منكر الحديث، وأكثر الحفاظ على ترك حديثه، أكثر الحفاظ على ترك حديثه وعدم الاحتجاج به لضعف حفظه، وإلا هو من العباد من أهل العلم لكنه ضعيف الحفظ. ونقل البخاري وأبو أحمد الحاكم، نقل البخاري وأبو أحمد الحاكم عن الإمام أحمد وعن إسحاق الاحتجاج به، ولعل الذي نقل عن الإمام أحمد وأبي إسحاق الاحتجاج به يعني من باب الاعتبار به للشواهد، وليس معنى الاحتجاج أن حديثه صحيح، لأنه نقل عن الإمام أحمد أن حديثه منكر، حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. فالخلاصة أن عبد الله بن محمد بن عقيل صاحب علم وعبادة، لكن حفظه سيء، حفظه سيء، ويكتب حديثه للاعتبار أي للشواهد، وهو كما قال الحافظ في التقريب صدوق في حديثه لين. فلذلك هذا الحديث يعني ليس بالشديد الضعف، حديث لا بأس به، حديث لا بأس به لشواهده، لأن هناك شواهد من حديث جابر وحديث حذيفة الذي مر ذكرها، فالحديث لا بأس به، وبالأخص موضع الشاهد منه، بالأخص موضع الشاهد منه وهو قوله وجعل التراب لي طهورا، هذا الموضع له شواهده من حديث حذيفة وحديث جابر في الصحيح، فإذن الحديث لا بأس به. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. الحديث بألفاظه الثلاثة أو الحديث أو هذه الحديث الثلاثة التي ذكرها الحافظ فيها عدة مسائل، فيها عدة مسائل. المسألة الأولى قوله وجعل التراب لي طهورا، قوله طهورا فيه دليل على إيش؟ على أن التيمم نعم رافع للحدث، نعم على أن التيمم رافع للحدث، فلذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا كما سمي الماء طهورا، والله عز وجل أيضا سماه طهورا كما سمى الماء طهورا. وهذه المسألة وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة اختلف فيها أهل العلم على قولين. أولا ما معنى هذا الخلاف؟ ما الفارق بين أن نقول التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث فهو كالماء، إن تيممت مثل لو توضأت ارتفع الحدث، فتصلي بطهارتك هذه ما شئت من الصلوات وما شئت من الأوقات ما لم تحدث وما لم يحضر الماء، ما لم تحدث، ونضيف ما لم يحضر الماء، لأنه حضور الماء ورد بأحاديث سيأتي ذكرها أنها تكون مبطلة لطهارة التيمم. فإذا ما لم يحضر الماء وما لم يحدث حدثا أصغر أو أكبر فالصلاة فيجوز لك أن تتعبد بهذا الطهور ما شئت من العبادات التي تفتقر إلى طهارة كقراءة القرآن والنوافل والفرائض في عدة أوقات. أما الذين قالوا بأن التيمم مبيح قالوا إن الحدث باق في الإنسان، باق لم يرتفع الحدث، وإنما هذا التيمم أبيح به الصلاة بغير طهارة الماء، أبيحت به الصلاة من غير طهارة الماء، وإلا الحدث باق. ولهم أدلتهم كما سنعرض لها الآن باختصار. فإذا الرافع الذي قالوا بأنه رافع هذا معنى أن الحدث ارتفع تماما، الذين قالوا بأنه مبيح قالوا الحدث لم يرتفع باق الحدث، لكننا أبحنا له العبادة بهذا التيمم. وعلى هذا قالوا إيش؟ ترتب على قولهم هذا عدة مسائل، منها أنه إن تيمم لنافلة لا يستطيع أن يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة يجوز له أن يصلي بها ما دونها من النوافل، وإن تيمم لوقت لا يجوز له أن يصلي به في الوقت الآخر، وإن تيمم لعبادة مثل تلاوة القرآن لا بد أن يتيمم للعبادة الأخرى، لكل عبادة بحسب نيتها. فإذا اختلفت، لأنه قالوا بما أنه مبيح إذن كل عبادة لها ما يبيحها، لها التيمم الذي يبيحها، لكن الذين قالوا بأنه رافع قالوا مثل الماء، توضأت لقراءة القرآن يجوز أن تصلي به صلاة مفروضة أو صلاة نافلة. نعم. فاختلف العلماء في هذه المسألة على هذين القولين المشهورين. هناك من قال بأن التيمم مبيح لا رافع، وقلنا يترتب على ذلك أنه لا يتيمم إلا بدخول الوقت، لا يتيمم قبل دخول الوقت، وإذا خرج الوقت يبطل هذا التيمم، وكذلك إن نوى به نفلا لا يصلي به فريضة، وهكذا. وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور على تفصيلات بينهم في هذه المسألة. فهذا هو قول الجمهور أن التيمم مبيح لا رافع، واحتجوا لذلك بعدد من الأدلة، منها حديث ابن عباس قال من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى. وهذا الحديث سيأتي معنا في آخر باب التيمم، وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني، هذا حديث ضعيف لا يصح، وسيأتي في آخر باب التيمم. وحديث أبي ذر لما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث سيأتي معنا الكلام أيضا عليه، حديث صحيح. طيب ما وجه الشاهد من قولهم هذا فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك؟ ها نعم، أن الحدث لم يرتفع، وإلا لما قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فقالوا قوله فإذا وجدت الماء سواء من حديث أبي ذر هذا أو حديث أبي هريرة الآخر كله بنفس المعنى، فقالوا قوله ذلك يدل على أن التيمم لا زال باقيا لم يرتفع. وأيضا من أدلتهم تعليل، وهو قولهم قالوا إن التيمم طهارة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة، تقدر بقدرها ليس كرافع الحدث الماء. قالوا طهارة التيمم طهارة ضرورة، أبيحت للضرورة لعدم وجود الماء، والضرورة تقدر بقدرها، ما يكون كطهارة رفع الحدث. إذن هو ليس لرفع الحدث إنما هو لضرورة، فلذلك ما يتيمم إلا إذا حضرت الصلاة، ولا يتيمم إلا لكل صلاة تيممها إلا إن تنفل بعد فريضة، على خلاف بينهم في هذا. فالخلاصة هذه أدلة من قال بأن التيمم مبيح لا رافع. القول الآخر الذين قالوا بأن التيمم رافع للحدث، يقوم مقام طهارة الماء إلى أن يجد الماء أو ينتقض حدثه، أو ينتقض طهارته، تنتقض طهارته بواحدة من نواقض طهارة الماء. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الأحناف، واختاره شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم، وكذا كثير من متأخري مشايخنا يذهبون إلى هذا القول، إلى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح، رافع للحدث وليس بمبيح. واحتجوا بأدلة، منها أن الله سماه طهورا، أن الله سماه طهورا كما في قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، أي بالتيمم، فسماه طهورا. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي مرت معنا سماه إيش؟ طهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبما أنه سمي طهورا وجعل بدلا عن الماء، والماء طهور، فالبدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل، يأخذ حكمه من حيث إيش؟ رفع الحدث. وبما أن الماء رافع للحدث فكذلك ما أبدل به وهو التيمم يكون رافعا للحدث. وعلى هذا تزول كل المسائل التي ذكرها أصحاب القول الأول من أنه لا بد يتيمم لكل فرض أو لكل وقت، بل يعامل التيمم كما يعامل الماء، إن تيمم يجوز أن يصلي به عدد من الأوقات وعدد من الصلوات وعدد من العبادات إلى أن ينتقض أو يحضر الماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أدلتهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا الحديث كما قلنا حديث لا بأس به، حديث حسن، حديث صحيح، وسيأتي الكلام عليه. ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم لا بوقت ولا بتعيين نية ولا بشيء من ذلك، وإنما أطلق قال الصعيد طهور المسلم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يصح عنه التيمم، أي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنه كرر التيمم لكل صلاة أو لكل وقت، وإنما إذا تيمم بقي على طهارته حتى يعني يحدث أو يحضر الماء، أو أنه يجدد التيمم من باب تجديد الطهارة حتى بالماء من باب الأفضلية فقط. قلت: وهذا القول طبعا هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح، والأدلة فيه ظاهرة واضحة. المسألة الثانية في هذه الأحاديث الثلاثة قوله: وجعلت لي الأرض، وقوله: جعلت تربتها، وقوله: وجعل التراب. هذه ألفاظ الأحاديث الثلاثة، والمؤلف رحمه الله أورد هذه الأحاديث الثلاثة لأجل هذه المسألة، وهي مسألة هل التيمم خاص بالتراب أم هو عام لجميع ظهر الأرض. فالمؤلف أورد حديث جابر ثم ألحقه بحديث حذيفة وحديث علي مع ذكر موضع الشاهد منه لأجل هذه المسألة، لأجل التدليل على هذه المسألة. فقوله: وجعلت لي الأرض، مع قوله: وجعلت التربة وجعلت التراب، هذا دال على أن الأرض كلها محل للتيمم، الأرض كلها محل للتيمم، وإنما ذكر التراب من باب ذكر بعض أفراد الجنس للدلالة على بقيته. فهذا حديث أو هذا اللفظ لا يدل على أن المقصود به فقط التراب الذي له وصف خاص وهو الذي له غبار، وإنما المراد تربة الأرض أي ترابها، أي مطلق ما على الأرض، مطلق ما على وجه الأرض. ولذلك في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا، وفي الحديث: وجعلت لي الأرض، وهو أصح من الحديث الذي بعده، يعني حديث جابر الذي فيه وجعلت لي الأرض أصح من حديث حذيفة وأصح من حديث علي، فهو متفق على صحته. وهذه المسألة وقع فيها خلاف على قولين مشهورين أيضا لأهل العلم. هناك من أهل العلم من قال بأن التيمم لا يصح إلا بالتراب الذي له غبار، إلا بالتراب الذي له غبار فقط، أما الرمل والحجر والعشب السبخة الأرض المالحة وغير ذلك من أنواع ما على الأرض كله لا يصح أن يتيمم عليه، وإنما الذي يصح التيمم عليه هو التراب الذي له غبار يعلق باليد. وهذا هو القول المشهور عند الحنابلة والشافعية، واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إن الصعيد الطيب كما قال ابن عباس هو تراب الحرث، وتراب الحرث إيش؟ تراب له غبار. ولكن في رواية أخرى عن ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، أطيب الصعيد تراب الحرث. فهذا يدل على أن يعني تفسير ابن عباس لهذا لا يعني أنه الصعيد فقط هو التراب، وإنما الرواية الأخرى تبين أن أطيب الصعيد هو تراب الأرض، تراب الحرث أي الذي له غبار. وأيضا مما استدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة الذي معنا وحديث علي: وجعلت تربتها وجعلت التراب. قالوا هذا نص صريح. ما وجه الشاهد منه؟ قالوا قوله وجعلت التراب يخصص إيش؟ الإطلاق الذي جاء في الحديث الذي قبله: وجعلت لي الأرض، يخصص هذا الإطلاق، وأيضا يخصص الآية: فتيمموا صعيدا. فقال لما ذكر التراب دل على أن المقصود بالصعيد وبالأرض هو من بقية أجزائها المقصود به إيش؟ التراب فقط، المقصود به التراب. وأيضا يعني مما احتجوا به ما جاء في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا منه هذه لا يمكن إلا أن يكون علق باليدين منه شيء، واضح؟ وإلا لقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا به وجوهكم وأيديكم، أو فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه أو به، بحيث لا يكون يدل هذا المعنى أو لا يدل اللفظ أنه انتقل شيء من الأرض أو قطعة أو شيء جزء من الأرض انتقل إلى اليد ثم إلى الوجه والكفين. فلما قال منه يعني كأن من هنا تبعيضية، فكأن جزءا أو شيئا من أجزاء الأرض التصق باليد. القول الثاني في هذه المسألة قالوا يجوز التيمم بكل صعيد الأرض، أي بكل ما تصاعد على وجه الأرض، وصعيد الأرض أي وجهها وظاهرها، أي بكل ما ظهر على وجه الأرض يجوز التيمم به، سواء كان هذا الذي على ظهر الأرض رملا أو حجرا أو جبلا أو سبخة أو حتى عشبا إذا لم يجد، يعني لو كانت الأرض كلها خضراء هل يلزمه أو هل نقول له يلزمك حرثها أو قلبها حتى تتيمم بتربتها؟ ما يلزم ذلك، يتيمم على هذا العشب لأن هذا من جنس الأرض، هذا من جنس الأرض. لكن لو كان عنده تراب وعشب ما نقول له اقصد العشب واضرب عليه، لا، يلزمك أن تضرب على التراب لأنه ألصق بالأرض وأقرب إلى معنى الأرض من العشب. لكن لو كانت الأرض كلها معشبة هل يلزمك أن تمشي مسافات حتى تجد قطعة من التراب، أو هل يلزمك أن تحرث الأرض؟ ما يلزم ذلك. نقول قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما تصاعد على وجه الأرض وكان طيبا طاهرا ليس بنجس فيجوز لك أن تتيمم به. وهذا هو قول المالكية والأحناف، ورجحه شيخ الإسلام وكذلك تلميذ ابن القيم، وكذلك كثير من مشايخنا المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول، وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقالوا الصعيد هو كل ما ظهر على وجه الأرض، ما تصاعد على وجه الأرض. وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الأصح، حديث جابر وجعلت لي الأرض، الأرض لم يخصص جزءا منها، الأرض كلها مسجدا وطهورا. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه في أسفاره ينقل التراب معه، لأنه قطعا يمر بأراض ليس فيها تراب، ففي مثلا ذهابه إلى تبوك مر بأرض كلها رمل، فقطعا لا يمكن أن نقول أنه حمل معه التراب حتى يتيمم به، فلم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إن معه ماء، قد يقول قائل إنه معه الماء، لكن نحن نقول إنه لم يحمل التراب، يعني لم يحتط لفقد الماء بأن يقول احملوا معكم التراب، لأننا قد نمر على أرض فيها رمال ولا يصح التيمم بالرمال فنحمل التراب معنا فيما لو فقدنا الماء. فقول الفقهاء أنه لم يذكر عنه عليه الصلاة أنه حمل التراب لا يعني أنه لازم أن يكون تيمم، قد ما يكون تيمم في سفره، قد يكون الماء متوافرا معه، لكن نحن نقول أنه لم يحمله ولا حتى احتياطا لفقد الماء، لأن المفهوم من كلامه عليه الصلاة والسلام أن الأرض كلها صعيد صالح للتيمم، فلا يلزم أن تحمل معك التراب، فمتى ما فقدت الماء فعندك مسجدك، فعندك طهورك، عندك طهورك، يجوز لك أن تتيمم بجميع أجزاء الأرض. وأيضا من الأدلة دليلهم الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار حينما سلم عليه إنسان وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته، تيمم بالجدار حتى يرد عليه السلام. والجدار ليس بالضرورة أن يكون إيش له غبار، ليس بالضرورة أن يكون له غبار، لكنه قطعا هو إيش من جنس الأرض. قد يقول قائل الجدار من الطين والطين أصله إيش التراب الذي له غبار، نقول نعم، لكن الجدار هنا الآن إيش ملبدا، ليس بالضرورة أن يكون له إيش غبار. فأنتم تقولون إن التيمم بالتراب هو الواجب لأن له غبار يعلق باليد، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار والجدار ليس بالضرورة أن يكون له غبار، فدل على أنه ليس بالضرورة أن تتيمم بشيء له غبار، فيجوز أن تتيمم بكل شيء من ما هو من جنس الأرض. وهذا القول فيما يظهر الله أعلم هو القول الأرجح من أقوال أهل العلم، وإن كان التيمم بالتراب لا شك أنه إيش